وكأن إبرة لم تقع، وكأن هذا الواقع لم ينطق بلسان العلم والعقل والمنطق منبها الناس ومحذرا إياهم من أن يستمروا في غفلاتهم. إذا الخصف أمر حقيقي وأمر يخضع له العلم لا يخضع هو للعلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيغزو في أي وقت الله أعلم جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض نكرها رسول الله لكي يوضح لنا أنها بيداء ما الله أعلم بها، يؤسف بأولهم وآخرهم. النص يقول يؤسف بأولهم وآخرهم، لكن لم يتحدث عن ما بين الأول والآخر. طبعا هذا التعبير تعبير كنائي، إذا حاق الخصف بالطرف الأول وبالطرف الآخر فمن باب أولى أن يحيق الخصف بالمنتصف، ولا أدل على ذلك مما فهمته عائشة، لأن عائشة فهمت رضي الله عنها أن الجميع يخصف به، ولذلك قالت كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم أي سوقتهم، من يتبعهم من يخدمهم من لحقوا بهم على غير هدى، نعم ومن ليس منهم. والتعبير الآخر في الحديث في حديث مسلم قلنا يا رسول الله إن الطريق يجمع الناس، نفس المعنى أي فيهم أناس لم يتعمدوا هذا الذنب العظيم فكيف يحسب بهم جميعا؟ قال رسول الله يحسب بأولهم وآخرهم، أكد هذا الخبر، ثم يبعثون على أنياتهم. أو الحديث في الرواية الأخرى قال لها رسول الله نعم فيهم المستبصرون، وفي رواية المستنصرون أي العامدون القاصدون والمجبورون وابن السبيل يهلكون مهلكة واحدة، كلهم بهذا الشكل يموتون، ويصدرون مصادر شتى أي على مذاهب شتى يبعثون على نياتهم. الإمام النووي ساق الحديث من أجل هذه الفقرة الأخيرة لأن الباب باب النية، أي أن حسن النية وصدق النية لا يمنع الإنسان من أن يحيق به عذاب عام إذا شاء الله ذلك، ولكن هل النية تحصن صاحبها أم لا؟ تحصنه، إلا أنها تحصنه وتمنع عنه الشر وتدرأ عنه الشقاء متى؟ في الآخرة يوم القيامة. هذا قانون، قانون من قوانين الله في عباده أوضحه لنا الله في قرآنه وأوضحه لنا رسول الله. أما القرآن فقوله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي إياكم وفتنة من شأنها ومن نظامها أنها إن حاقت بكم فإنها لا تحيق إلا بسبب انتشار الظلم، ولكن الشأن في هذه الفتنة أو المصيبة إذا نزلت بهذا السبب، صحيح السبب هو الظلم، ولكن الشأن أنها إذا نزلت عم الظالمين وغير الظالمين ممن يتعايشون معه. وأما الحديث فهذا الحديث، وأوضح من ذلك الحديث الآخر أيضا الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها وعن حفصة وعن أم سلمة نعم وعن آخرين أن رسول الله وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات يوم محمر العين فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج هكذا، وعقد رسول الله بيده ما يشير إلى العشرة عند العرب هكذا. فقال هكذا يا الرجل الذي فتح قدرا بسيط. قالت زينب رضي الله عنها يا رسول الله أمهلك وفينا الصالحون؟ قال لها نعم إذا كسوى الخبز. إذا هذا مبدأ ونظام يبصرنا الله عز وجل به ويلفت نظرنا إليه. ما هو؟ وأن الغضب إذا حق غضب الله عز وجل على قوم أو أمة من الناس بمعصية شاعت فيما بينهم، فإن هذا الغضب عندما يستتبع هلاكا أو عذابا لا يلتقط أصحاب هذه المعصية فقط، بل إنه يستأصل هذه الأمة كلها بما فيهم من المستقيمين والصالحين. ولكن هذا أمر يتم في الدنيا، أما في الآخرة فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول إنهم مبعثون على منات. فالأسرة أو الشخص أو الإنسان الذي عاش بين تلافيف المعاصي والانحرافات والظلم والجرائم والمعاصي المختلفة عاش وهو منكر القلب لها وهو عازم على أن لا ينساق في هذا المجرى، عازم على أن يستقيم جهد استطاعته على صراط الله، هذا الإنسان ينقذه نيته لكن متى؟ يوم القيامة بعد الموت. وهو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلكون مهلكا واحدا ويذكرون مصادر شتى، يذكرون مصادر مختلفة حسب اختلاف حصولهم وليلتهم. ولعل ما قد نتساءل أليس من مظاهر عدالة الله أن يحجزهم الله عن المصيبة حتى في دار الدنيا؟ ما ذنب أناس وجدوا مع عاصين مع مختلفين للأوزار مسرفين على أنفسهم لكنهم هم ليسوا بالعاصي ولا بالمختلفين للأوزار؟ والله عز وجل قادر على أن يبعث عذابه على أولئك الأفراد الذين عاثوا فسادا في تلك الأرض وينجي في الوقت ذاته هؤلاء المستقيمين أصحاب النيات السليمة. فليسأل أحدنا هذا السؤال. الجواب أيها الإخوة أن الله عز وجل ما زال عادلا دقيق العدالة في كل وقت، وما زالت عدالته موضوعة موضع التنفيذ في دار الدنيا وفي الآخرة. إذا لماذا يكون الأمر على هذا النحو؟ السبب أن الله عز وجل لفت نظرنا مرارا في كتابه إلى أن أمة من الأمم أو أهل البلد من البلدان أو قرية من القرى لا يمكن أن تستشري فيها المعصية وأن يشيع فيها الفسوق والعصيان، والمستقيمون الذين نتحدث ونتساءل لماذا هلكوا قائمون على أمر الله حارسون لحدود الله آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. لو أن هؤلاء المستقيمين ما قصروا في حراسة حدود الله في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر إذا لما استشرى هذا الشر، ممكن أن يوجد الشر ولكن يكون محزوما، يكون قليلا، يكون وجوده في أماكن خفية، وهذا شيء عادة رب العالمين أنه يبقي عقاب هؤلاء الناس ليوم القيامة ولكنه لا ينزل سخطا عاما عليهم في دار الدنيا. أما وقد استشرت المعصية وانتشرت رائحة الفسوق والعصيان أو الظلم أو نحو ذلك في تلك القرية أو في تلك المدينة، فليس ذلك إلا لتقصير قصره أولئك الذين نقول عنهم مستقيمين نياتهم صالحة وما إلى ذلك، قطعا لأن الله عز وجل من عادته أن الناس المسلمين إذا قاموا بواجباتهم فتضامنوا وتكافلوا ونصح بعضهم بعضا وشاع فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الذي أمر الله عز وجل، فإن هذه المعاصي لا تستشر ولا تنتشر، ولكن انتشارها دليلا على تقصير هؤلاء الناس. فإذا ما فباعتبار أنهم قصروا فكانت هذه المعاصي من جراء بضعة عوامل منها تقصيرهم، كذلك كان إهلاك الله لهم عامة كلهم بسبب تقصيره. أما استقامة الأفراد شخصيا، أما أنهم لم يشتركوا فعلا مع هذه المعاصي، فإن الله يحفظ لهم ذلك يوم القيامة. لماذا عز وجل يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون؟ لماذا لعنوا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون. المنكر إنما كان يتلبس به بعض منهم، لكن البعض الآخر كانوا يسكتون ولم يكن ينهضون بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتبذير. ومن اجل هذا يقول الله لنا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن اجل هذا يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. معنى هذا الكلام كله أن المجتمع الإسلامي في قانون الرب عز وجل مجتمع متكافل متضامن، كلهم يتحملون بعضهم أوزار بعض، وكلهم يكتب الله لهم أجر استقامة بعضهم بعضا أيضا. لا يمكن لإنسان أن يقول جاري في البناء صحيح مسرف على نفس الآخر وأنا مالك، نعم، وأما أنا فلم يعني بحرك ساكنا ولن أمتزج معه ولن أختلط ولا شأن لي به، ما في الإسلام لا شأن لي به إطلاقا. ما دمت قد رأيت وما دمت قد عرفت فمن الواجب عليك أن تعبر النار وأن تنهى عن المنكر. ومع ذلك فإن الله عز وجل ما أمر هؤلاء الناس أن يصوروا ويصوروا ويزوروا، نعم، ولكن ما أذن لهم أيضا أن يسكتوا. والمسلمون في أكثر الأحيان يقعون إما في إفراط أو تفريط، إما سكوت موت وإما أنهم يريدون أن يغيروا كل شيء طفرة وأن يهتاجوا ويثوروا وينقذفوا يمينا وشمالا. لا هكذا أذن الله، ولا بذلك السكوت يقضي الله سبحانه وتعالى. نعم، الباري عز وجل يريد منا أن نشيع فيما بيننا وظيفة التسكين، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قاعدة واسعة جدا جدا، وهي قاعدة الناس وعامة الناس في قراهم ومدنهم وأحيائهم. نعم، هذا ما يفرضه الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن نحن لا نقوم بهذا الواجب طبعا، ومن يقوم بهذا الواجب كله وفي حدود ضيقة جدا. فإذا جاءت المعاصي من جبال ذلك ففي حياتنا الدنيا من الذين يتحملون مسؤوليات هذه المعاصي كلهم؟ أما في يوم القيامة فهنالك الفرد الذين كانوا مستقيمين لأشخاصهم يجنبهم الله سبحانه وتعالى جريعة تلك المعاصي، والذين اندلقوا فيها وتلبسوا فيها يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وإن شاء غفر إذا شاء غفر. نعم، هذا هو القانون الذي يتحدث عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الموضوع. في الأسبوع الماضي ذكر لبعض الإخوة نعم من بعض القرى القريبة منا، قالوا لنا زيدا من الناس مجهول زيد من الناس نعم يخشى هذه القرية ما بل نحين لا آخر وينفر فيها نعم بعض المبادئ الهدامة ينفر فيها القادياني. القادياني نحن معروفة قبائلتها بريطانيا أيام احتلال أهل الهند معروفة يعني. القادياني عبارة عن نحلة أبدعتها بريطانيا واختارت ليكونوا على المسرح الإسلامي الهندي بتمثيل أدوارها أناسا بريطانيا جهابا منسوخ لأن بريطانيا دولة ومحبة للسلام محبة للعرب محبة للمسلمين محبة للإسلام إلى آخر ما هناك. قال لي إن إنسانا نعم يخشى هذه القرية بين الحين والآخر ويجمع الناس ويبث فيها هذه الدعوة. قلت ومما تشكو؟ ماذا رأيت في الأرض؟ نعم الموضوع كما قال الشاعر خلى لك الجو فبيدي وصفني ونقلي ما شئت ان تنقلي. هذه القرى خلت من الدعوة الى الله من التقسيم بالاسلام من تعريف العوام مثلا هذه القرى بالعقيدة الاسلامية في مبادئها الاساسية البسيطة. كثير من مساجدها اغلقت نعم ورسل عنكبوت على أبوابهم. أما المسلمون الذين ينبغي أن ينعموا بواجب الدعوة التبصير التعليم التثقيف فلائمون غير موجودين هنا في إجازة نعم إلى الموت ولا يشعرون ولا يتأملون أن الله قد كتبهم بشيء من هذا. لا ماذا أقول حتى الموظفون الذين يأخذون أموالا من وزارة الأوقاف على أنهم مدرسون وعلى أنهم خطباء كثير منهم لا تجدهم في أماكن وظائفهم أبدا لكن إن عزت عليك رؤيتهم وأحببت أن تراهم تستطيع أن تراهم في آخر الشهر أو في أول يوم من الشهر حيث تقبض المرتبات. وهؤلاء المسلمون وغيرهم دعاة إلى الإسلام إذا ما تركنا الإسلام الدعوة إليه بسيطة وجلب الناس إلى الإسلام يكون بأيسر السبل لا داعي إلى أكثر من حوار لطيف يسائق من الحب ويسائق من الشفقة لكن قم وتكلم وأنهب كلامك على دعاء من العلم والمعرفة والحكمة وانظر كيف أن رب العالمين يوفقك ويدخل الهداية في القلوب ويجذب القلوب إليك. لكن أين هم الذين يقولون هذا الواجب البسيط جدا جدا جدا الذي يستطيع أن يقوم به أي إنسان مسلم يحفظ مبادئ الإسلام ومعتقداته الأساسية بأدلة بسيطة علمية كل منا يستطيع أن يرددها. أي إنسان يعلم واجبات الصلاة أركان الصلاة أركان الصيام يستطيع أن يعلم هؤلاء الناس ذلك. لو أن لنا ربنا فيتحصنون ضد كل الأولياء ضد كل المبادئ الهدامة واحد مثل هذا الإنسان لن يجد لنفسه خبزا في عرقه القدر ولا في غيره سيدور ويدور ويجول لن يجد أن ينقص لا يجمع حيث أتى عندك ولكن ننام ونرقد في رجوحة الأحلام والقتل بعيدين عن تنبئة رب العالمين والقيام بالواجب البسيط جدا الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى ثم إننا نتحمس الحماس الأحمق الذي يأتي في غير مكانه عندما نجد النتائج الطبيعية لعملنا نقول هنا من الناس ينشر الدعوة القادمية هنا طبعا بدون شيء الحشود يا صادق. نعم طبعا في أماكن لا نتكلم عن الأماكن النارية، نحن الأماكن القريبة من عندكم بشكل. نعم المبشرون هل كان لهم أي عمل هناك؟ لو أن رصيصا من الدعوة الإسلامية انتشر في ذلك تلك الأماكن، لا والله أبدا، ولكن المسلمين رافضون كسالى تاركون واجباتهم. ثم إننا نتكلم فيما بيننا، هل تعلم كم عدد الذين تنصروا في العام الماضي؟ هل تعلم في إندونيسيا ما هي البلاد أو القرى التي دخلت النصرانية؟ هل تعلم؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنت تتكلم عن نتائج طبيعية لجهودنا المباركة. جهودنا المباركة أعني بها أننا أكبرنا عن واجبنا الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا لا أتكلم عن إندونيسيا وتركيا وهذه الأماكن، نتكلم عن بلادي، نتكلم عن قرانا المحيطة بنا. والشيء الذي يعلم أكثر من هذا ويأسف له الإنسان أكثر من هذا، أنني كثيرا ما عندما أذكر هذا الأمر بمناسبة حديث كهذا الحديث وأقول للناس أجد من يناقشني فيه وأجد من يرفض الخضوع لهذا الكلام والاعتراف بأنه حق في هذا الدرس، منذ مدة سنوات قلت هذا الكلام، جاءتني ورقة من بعض الشباب يكتبون فيها، أما نحن الشباب فمشغولون عنها لأننا يعني مشغولون بعمل أعظم، هو يعني العمل الحركي من أجل المجتمع الإسلامي. والله ما أدري إيش مشغول، لكن لماذا لا تذهب أنت وإخوانك العلماء إلى هذه القرى؟ هؤلاء الشباب الإخوة المثقفون الذين يتحركون على الإسلام وظيفتهم أن يجلسوا ويقعدوا في بيوتهم ويتحركوا في أماكنهم على طريقة مكانة رايح. نعم أما 10 أشخاص من العلماء في أكثر، نعم وواجبهم أن يخرجوا إلى القرى ليعلموا الناس كيف يتوضؤون ويعلموا الناس مبادئ العقيدة الإسلامية، هذا هو واجب، هذا درس على إبداع، هذا يعني بدلا من أن نعترف وبدلا من أن ندرك أننا أخطأنا الطريق، نعم سلكنا الطريق إلى أعلى الجبل ونسينا القاعدة الأساسية التي لفت الله عز وجل نظرنا إليها، نعم والتي نجد السبل إليها مفتوحة ميسرة، ما في أحد يقول لك لا، كل الناس يقول لك الله يعطيك العافية، نعم ولكننا لا ندخل ولا نؤدي واجباتنا التي كلفنا الله عز وجل بها. ثم إذا ضاقت الأحوال وضرت قرون المصائب ووجدنا الضيق نتأفف ونقول من أجل أي شيء هذه المصائب؟ ألسنا مسلمين؟ دون أن ننكر سنة الله في عباده، هذه سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أيضا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. لن نطيل الكلام في هذا الحديث وسبقتم به درسا، لكننا عرضنا له في الدرس الماضي. الرسول عليه الصلاة والسلام في مناسبة قال لا هجرة بعد بعد أن فتحت مكة ودخلت مكة في رحاب الإسلام وأصبحت دارا من دور الإسلام، هل على أهل مكة أن يهاجروا منها؟ لا حرام عن الكلام الرسول، أي ليس على أهل مكة، انتهت الفرصة كان لازم يهاجروا قبل، أما وقد فتحت مكة فحتى الذين كانوا في المدينة إذا رجعت إلى مكة لا هجرة، لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة لا هجرة، أما من أي بلد آخر من بلاد الكفر طبعا الهجرة مستمرة، الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، أي من أي بلد من بلاد الكفر من أوروبا من غيرها استيطان ما في، تروح تدرس قم بعمل ما في مانع، انا هذا داعي انا بدي ارحل عن هذه البلاد. نعم استعملت احصان وكذا الى اخره. هذا محرم ولا يجوز لاسباب مختلفة جدا. لاسباب دينية واجتماعية واقتصادية ورقمية اذا احببنا ان نقول. لاسباب كثيرة جدا. لا هزيمة بعد الفتح. ثم يقول المصطفى كأن سائلا يقول إذا أردنا أن ننال أجر المهاجرين سد الباب أمامنا. انتهى الأمر. وبالتالي عز وجل كم مدح المهاجرين مدحا رائعا. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أوضح أن الباب لم يقفل. لئن انتهت الهجرة من مكة فإن بابا آخر تستطيعون أن تلجوا منه فتنالوا ثوابا لا يتم على الهجرة. ما هو؟ جهاد ودنيا. ولكن جهاد ان دعا الداعي الى الجهاد. ان لم يدع الداعي الى الجهاد فالنية ارجم في قلبك انني اذا دعيت الى الجهاد في سبيل الله فلأولبينا. وهذا معنى قول رسول الله من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ثم اوضح رسول الله الامر بشكل اكثر فقال واذا استنفرتم فانفروا. اي اذا دعيتم الى النفير اذا دعيتم الى الخروج بالجهاد فيجب عليكم ان تنفروا وتدفعوا. يقول علماء الحديث هنا اذا استنفرتم اي من قبل امام المسلمين من قبل رئيس الدوله. هذا الكلام ينبغي ان نقف عنده. اذا استنفرتم من قبل من؟ من قبل رئيس الدوله، من قبل المسؤول الاكبر، من قبل امام المسلمين او الخليفه. لماذا؟ حتى لا ينفلق تائها في حديث كهذا الحديث. يقول اذا استنفرتم يعني اي واحد اذا دعانا الى الجهاد. طيب ممكن مختار الحاره مختار القاده يدعو الى الجهاد. ممكن رجل نعم يجمع قطعة أشخاص من حوله فيجد أنه أصبح ذا شوكة وله التلاميذ له المريد من حوله. ورأت كلام رسول الله يقول إذا استنفرتم فانفروا. يقول يلا بقى انفروا فقد أمرتكم. هل يجب عليهم أن يلبوا كلامه؟ لا. إذا استنفرتم من قبل من يتحمل مسؤولية الأمة من الذي يتحملها؟ رئيس الدولة. يجب ان نعلم هذه الحقيقه. هنالك عده واجبات لا يجوز ان نتحرك فيها الا برعايه من رئيس الدوله. هذا احكام الامور التي تدخل في السياسه الشرعيه واحكام البلاد. البعض يتوهم خلاف هذا. وكما ناقشني بعض تقاد في هذا الموضوع من اين دخلت النزهه في ابكارهم؟ لانهم وقفوا على حديث اخر له صله بهذا الحديث ففهموه منكسا خلاف ما قصده رسول الله. نعم من مات وفي عنقه بلعه مات ميته جاهليه. هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحديث؟ اي اذا من مات وفي عنقه بيعة أي لم يؤديها لم يؤديها مات ميتة جاهلية. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث إذا دعا إنسان نفسه إلى الإمامة إلى الخلافة الوفد وكان ذا شوكة وكان إذا أمر رأى من ينفذ أمره على مستوى قوة على مستوى البلد كله ونظرنا فوجدنا مؤهلات الإمام موجودة عنده فأعرضنا عن مبايعته لا لشيء إلا هكذا. نعم رسول الله يقول لا يجوز هذا الإعراض. دعيت إلى أن تنتخب إماما وقد دعا إلى نفسه ورشح نفسه وهو في شوكة ويستطيع إذا أعطيناه صفقة يدنا أن يضبط الأمور وعنده مقومات الإمام التي بينها لنا الإسلام. إذا فلا يجوز أن نعرض ونسكت ونقف الموقف السلبي. هذا معنى كلام رسول الله من مات وفي عنقه بيعة وقد دعي إليها مات ميتة جاهلية. بعض الناس كيف فهموا هذا الحديث؟ قاموا على نحوك مثلا انا رايت من حولي تلاميذ اشخاص يحبونني يقدرونني فكرت انه لا ممكن انا اكون رئيس دوله ممكن انا اكون خليفه فقلت لهم تعالوا بايعوا نعم فاذا رايت انهم لا يريدون ان يبايعوا اخوفهم بهذا الحدث اذا انتم عصبت لان رسول الله يقول من مات وفي عنقه بيعه مات بيته جاهليه فسكين الناس كثير منهم جهال كثيرا ما سئلت كثيرا ما جاءني شباب قالوا لي نحن فلان خوفنا ذلك نعم لكن نحن نبايع كذا وبايعت طيبات ما بايعت سبحان الله لكن اسمع كلامه شو الحكم سبحان الله باطل بني على باطل بني على باطل اين هذا من قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كل واحد منا يقول لبعض من حوله تعالوا بايعوني كل واحد وإذا قال تعالوا بايعوني وجب على من سمع هذا الكلام أن يبايع هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الخطر كم إلى هذا الخطر فيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام إذا سبتم فرته فانفروا البيعة هي بيعة من رشح نفسه على مستوى سياسي للإمامة على مستوى العالم أو البلد أو القطر نعم كلها ثم تعين إلى أن نبايع فلم نبايع جمع بين شرعي هذا معناه المصطفى عليه الصلاة والسلام أما ذاك الذي زيف من نفسه إنسانا جعله مصداقا لهذا الحديث ودعاك إلى بيعته فمطلوب منك أن تمزقه في قربك وأن تتحرر من زيف وعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تقع فيه هذا هو الحديث الثاني ومكان الشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام ولكن جهاد طيب يعني إذا ما دعينا إلى الجهاد صورتنا كانت مواتي الوضع غير مناسب طيب يغنينا عن الجهاد أو يقوم مقام الجهاد العزم على الجهاد وواجبنا نحن اليوم كل واحد منا أن يعزم في قلبه يا ربي إذا دعيت إلى جهاد أعدائك هؤلاء الذين اقتنصوا أراضينا نعم والذين يجب علينا كل يوم أن نقاتلهم إحنا لا يجب علينا مصير العالم لأنه اقتطع أقدس أراضينا مأخوذة فيقول يا ربي أنا لم أدع ولكن إذا دعيت في وقت مناسب ومن قبل إمام مسؤول فها أنا ذا أعزم وأنت شاهد أنني سأولد وسأستجيب فإن دعي ولبي فقد أخذت أجرك عمليا وإن لم تدع وبالتالي لم تلبي فقد كتب الله لك أجرا والحمد لله رب العالمين.